السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق، له سبحانه وتعالى دعوة الحق وهي دعوة التوحيد، يعني هو سبحانه الذي يستحق أن يدعى وأن يستغاث به وأن يسأل جل في علاه، لأن ما دونه لا يستجيبون بشيء، إنما هو تعالى وتقدس هو الذي يستجيب لمن دعا له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وشبه الله سبحانه وتعالى الذي يدعو من دون الله أحدا ويريد منه أن يستجيب، شبهه بتشبيه عجيب وبليغ، قال: لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، أي مثل العطشان الذي يبسط يده إلى، يعني في بئر مثلا، يبسط يده إلى من فوق البئر إلى الماء ويريد من الماء أن ينتقل إلى فيه أو يصل إلى فمه وهو يعني بعيد عنه، فهو كما أنه لو دعا الماء وقال للماء: لا يا ماء تعال مثلا إلي أو أقبل إلي، أو بسط يده الماء ويقول: لا عطني ماء، فإن الماء لا يستجيب له ولا يجيب عليه. هكذا الذي يدعو الكفار ويدعو الأصنام ويدعو الأموات فإنهم لا يستجيبون لهم بشيء، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني إلا في خسارة وضياع. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كل يا أخواني، كل ما ترى من الخلق هم عبيد لله سبحانه وتعالى طوعا وكرها، عبودية اضطرار وإجبار، فإنه ما من أحد في هذه الخليقة إلا وهو تحت أمر الله، إن شاء حركه وإن شاء أوقفه وإن شاء أحياه وإن شاء أماته، فكلهم يعني مضطرون إلى الله تعالى: ومن في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، ما أحد في السماوات والأرض إلا هو عبد لله جل في علاه. عاصي الإنس والجن هم الوحيدين اللي يحاولون يتمردون، لكنهم بعد ذلك رجوعهم إلى الله ومآلهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولله يسجد من في السماوات والأرض وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض، قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل فاتخذتم من دونه أولياء. طبعا أهل مكة كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يعني لما يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم من رب السماوات والأرض لا ينكرونهم أن الله سبحانه وتعالى هو رب السماوات والأرض، لكن كانت المشكلة أنهم يصرفون العبادة لغيره فيجعلونها لأصنامهم. فالله تعالى يقول لهم: قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء، تتخذون من دون هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى أولياء تعبدونهم من دونه، قل اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، يعني الأعمى الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى والبصير الذي يعبد الله على علم، أم هل تستوي الظلمات والنور، ظلمات أولئك المشركين في جهلهم ونور أهل التوحيد، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، يعني هل هؤلاء اشتبه عليهم الأمر وجدوا أن هناك إله آخر يخلق واشتبه الخلق فما يدرون من هو الخالق. يقول الله تعالى: أم جعلوا لله شركاء، هؤلاء الشركاء الأنداد، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، يعني عندهم خلق كخلق الله، فتشابه الخلق عليهم، هل هذا هو السبب الذي جعلهم يشركون؟ طبعا قطعا لا، هم يعرفون أن كل الخلق لله وأن ما من إله إلا الله، فالله تعالى يريد أن يقطع حجتهم، وأن لا حجة لهم إطلاقا، وأنهم كذبة. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء، يعطيهم الله تعالى نموذج من خلقه وعجيب قدرته. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. لما يأتي إخواني الماء والسيل فإنه يمشي بحسب أحجام وقدر الأودية، وعادة ما يكون في أعلى أهل السيل الزبد. ومثله أيضا قال مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، تعرفون الذهب إذا أرادوا يعني أخذه من المناجم فإنهم لابد أن ينقوه، فيجعلونه في أفران كبيرة جدا وغاية في الحرارة، فيذوب الذهب وينزل، والزبد اللي هو التراب والشوائب تكون في الأعلى. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد اللي هو سواء زبد الماء أو زبد الذهب فيذهب جفاء، يعني يذهب بعيدا وثاء لا أثر له. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، سواء كان الماء الذي يمكث في الأرض أو الذهب الذي ينزل في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال، يعني هذا مثل عجيب يضربه الله تعالى للحق والباطل، أن أحيانا يعلو الباطل عن الحق، فتجد أن أعلى كما هو أعلى الماء الزبد وكما هو أعلى الذهب هذا الزبد، لكنه في الحقيقة سرعان ما يذهب ويضمحل، ويبقى الحق هو الثابت وهو النافع بإذن الله. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى، الحسنى بإجماع العلماء أنها الجنة، اسم من أسماء الجنة. فقوله تعالى الذين أحسنوا الذين استجابوا لربهم الحسنى يعني لهم الجنة، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، يعني يوم القيامة يتمنى أن يفدي نفسه وينقذها ولو كان معه كل ملك الأرض ومثلها. يقول الله تعالى مبين أنه لا أمل لهؤلاء بالفداء ولا أمل لهم بالنجاة، قال أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. قال المؤلف من فوائد الآيات بيان ضلال المشركين في دعوتهم واستغاثتهم بغير الله وتشبيه حالهم بحال من يريد الشرب فيبسط يده للماء بلا تناول له، وليس بشارب مع هذه الحالة لكون لم يتخذ وسيلة صحيحة. من فوائد الآيات أن من وسائل إيضاح في القرآن ضرب الأمثال، فهي تقرب المعقول من المحسوس وتعطي صورة ذهنية تعين على فهم المراد. وهذا يدل أيضا على أن القرآن جاء بأعظم وسائل البيان وأفضلها. الفائدة الأخيرة إثبات سجود جميع الكائنات لله طوعا وكرها بما تمليه الفطرة من الخضوع له سبحانه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا فهم كتابه وعلمه وإلهه وطاعته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.